ذلك ما كنت منه تحيد. فوالله الذي لا اله غيره كل بات فسيبكى، كل بات فسيبكى. انت اليوم تبكي على اخوانك وحلالك واحبابك الذين يموتون، وغدا سوف يبكى عليك ايها المسكين. كل بات فسيبكى، كل بات فسيبكى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله اعلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله اعلى. انها حقيقة، والله الذي لا اله غيره ربما ما فكر فيها كثير من المسلمين، لانه لا تظن ان ذكر الموت هو ان نقول اننا كنا الليلة او اليوم نشيع جنازة فلان او فلانة. كلا، بل ان ذكر الموت ايها الاحبة في الله هو ان نستعد دوما وابدا لهذا اللقاء، كما سأل رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في معجم الطبراني، قال رجل من الانصار: يا رسول الله، من اتيس الناس واحزم الناس؟ اي من ارجح الناس عقلا، ومن اكثر الناس فطنة وذكاء؟ من ارجح الناس؟ من اعقل الناس واتيس الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اكثرهم ذكرا للموت. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ايها الاحباب، فقال: اكثرهم ذكرا للموت، واكثرهم استعدادا للموت. فيا ايها الاخ الكريم، اعلم علم اليقين بانه لا بد وحتما ان تلقى الله رب العالمين. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ان الى ربك الرجعى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق، وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، الى ربك يومئذ المساق، اي الى ربك يومئذ المرجع والمآل والعودة. فيا ايها الانسان، لا تظن انك قد خلقت سدى، لا تظن انك قد خلقت لتبور في اليمين وفي الشمال برغباتك وشهواتك واهوائك ونزواتك. فافعل ما شئت في هذه الحياة، افعل ما شئت، وابعد عن اوامر ربك ما شئت، لانه لا بد وحتما ان تقف يوما بين يدي الله جل وعلا لتسأل عما قدمت وعما اسررت وعما اعلنت في هذه الحياة الدنيا. اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها. قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما: يومئذ تحدث اخبارها. فقال لهم الحبيب لاصحابه: اتقرون ما معناها يومئذ تحدث اخبارها؟ قالوا: لا نعلم، الله ورسوله اعلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اي يوم تشهد الارض على كل من كان على ظهرها. تشهد عليك. تشهد عليك هذه الارض يومئذ تحدث اخبارها. تخبر بكل شيء. بكل ما مار وبكل ما جرى وبكل ما حدث يومئذ تحدث اخبارها. هكذا يقول الله جل وعلا في سورة ياسين: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. فتشهد عليك جوارح وتشهد عليك هذه الارض التي تعيش عليها والتي عصيت الله جل وعلا على ظهرها. ولن تعجل بالتوبه الى الله عز وجل بعد هذه المعصيه. فيا ايها الاخ الكريم اعلم بانك ما خلقت سدى وهملا، بل انه لا بد لك من لقاء بين يدي الله جل وعلا. ولكن هذه الحياه وهذه الفتره التي ستحياها بين وقت ميلادك ووقت مماتك فتره عصيبه، فتره رهيبه. اولا لا بد ان تسجد لله شكرا انك من الموحدين لله جل وعلا. والله الذي لا اله غيره ليس الامر باختيارك ولا بارادتك ولا بتوفيقك انت، وانما الامر بتوفيق الله جل وعلا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تظن انك مسلما، لا تظن انك مسلم لله جل وعلا بفضلك واختيارك ورغبتك، بل انك بعثت في اسره مسلمه نشاتك على الاسلام، كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، اي تعيش في اسره يهوديه فتنشا يهوديا والعياذ بالله، وتعيش في اسره نصرانيه فتشق نصرانيا والعياذ بالله، وتعيش في اسره مجوسيه فتشق مجوسيا والعياذ بالله. اما ان رايت نفسك في اسره تعلن التوحيد لله جل وعلا وتنتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله يا اخواني انها نعمه، والله انها نعمه. لو شكرنا الله جل وعلا الليل والنهار ما وفيناه حق هذه النعمة، لأنه فضل الله أولا وآخرا، وابتداء وانتهاء. هو الذي اختارنا موحدين، وهو الذي اختارنا مسلمين، وهو الذي ثبتنا على سنة رب العالمين. فعليكم أن تسجدوا لله شكرا على هذه النعمة. وصدق من قال: ومما زادني أنا فخرا وبيها وجدت بيخمصي أمر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبيا. لا تظن ان الامر باختيارك ايها الشاب، ولا تظن ان الامر بتوفيق منك، انما الامر بتوفيق الله ابتداء وانتهاء واولا واخرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الله جل وعلا خلق الناس جميعا بفطرتهم يوحدونه ويعبدونه. قانون ألست بربكم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم

فنطق عند موته لا اله الا الله فكان من اهل الجنان. اقول بان التوفيق بيد الله ابتداء وانتهاء واولا واخرا. فنسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يتوفاهم على التوحيد والايمان. استمع الى كلام حبيبك مصطفاك. والحديث في مسند الامام احمد. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا اخواني الى دقة هذا الكلام. والله ان هذا الموضوع في غاية الخطورة. انتبهوا الى دقة هذا الكلام. واعلموا ان الذي يتكلم به هو من؟ هو المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول والحديث في مسند الامام احمد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت ام سلمة يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب؟ انت الذي تقول ذلك؟ انت الذي تقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك؟ او ان القلوب لتتقلب؟ فقال لها يا ام سلمة والذي نفسي بيده ما من مخلوق من مخلوقات الله من بني ادم الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن. ان شاء الله اقام وان شاء الله اجاره. ان شاء الله اقام وان شاء الله اجاره. ففي رواية اخرى الا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حديث في غاية الخطورة. والله لو اننا نحمل بين صياف جوارحنا ايمانا يباشر قلوبنا مباشرة حقيقية وقرأنا هذا الحديث او استمعنا اليه لمزقت القلوب وارتعلت الجوارح والافئدة. يا مقلب القلوب انتبهوا الذي يدعو بذلك هو رسول الله. فماذا اقول انا وماذا تقول انت؟ الحبيب رسول الله يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو المصطفى والمجتبى والمختار وهو الذي كرمه الله جل وعلا على جميع المخلوقات بل وعلى جميع الانبياء والمرسلين. هو الذي رباه الله على عينه. هو الذي قال له ربه ما ودعك ربك وما قلى. هو الذي قال له ربه انك باعيننا. هو الذي قال له ربه والله يعصمك من الناس. يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فارتعلت ام سلمة. الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب؟ قلبي وهو على هذا الاسلام وعلى هذا الدين وعلى هذا الايمان هل من الممكن ان يتقلب عن هذا الاسلام؟ قال لها يا ام سلمة والذي نفسي بيده ما من مخلوق من بني ادم الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن. ان شاء الله اقامه وان شاء الله اثابه. او بين اصبعين من اصابع الرحمن يقربها الله جل وعلا كيف شاء. ايها الاحبة في الله ان القلوب بيد الله جل وعلا. وان القلوب لتتقلب. وان الامر جد خطير ويحتاج الى عمل طويل والى جهاد مرير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرجل ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار ثم يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. وفي روايه اخرى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. وروى الامام البخاري عليه رحمه الله هذا الحديث وزاد في اخره انما الاعمال بالخواتيم. انما الاعمال بالخواتيم. انما الاعمال بالخواتيم. أقرأتم معي أيها الأحباب قصة الجسم جسم بني إسرائيل وحديثه في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الجسم هذا كان من بني إسرائيل وأسرف على نفسه في المعاصي وجاءته امرأة تطلب منه المال فراودها عن نفسها فأبت. المهم انها ذكرته بالله جل وعلا. لما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجه فارتعدت واضطرت واضطربت جوارحها فقال لها ممن تخافين؟ قالت اخاف الله رب العالمين. فارخى عليها ثيابها وعاهد الله من وقتها ان لا يعصي ربه طرفة عين. وقدر الله جل وعلا ومات الكفل في هذه الليلة. لا يعرف الناس عنه الا الفسق والضلال. اقول بان حديثه في سنن الامام الترمذي. واستيقظ الناس وذهب الناس الى دار الكفل فرأوا عجبا. رأوا ان هناك كتابة على باب داره بخط عجيب غريب يقول لقد غفر الله للكفل جميع ذنوبه. لانه اخلص التوبة لله جل وعلا. والشاهد على صدق ذلك حديث البخاري ومسلم المروي عن ابي هريرة قصة الرجل الذي قتل 99 وانتم جميعا تحفظونها والحمد لله. هذا الذي قتل 100 بعدما آيته العالم من التوبة فقتله واتم به 100 وبعد ذلك تاب الى الله جل وعلا على يدي عالم وقبل الله منه التوبة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ان خرج من قريته وارسل الله الى الملائكة ملكا ليحكم بينهم وقال لهم قيسوا المسافة فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها وكان قريبا من بلدة المعاصي والذنوب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فقاسوا المسافة فوجدوه قريبا بشد من القرية أو المدينة التي كان ينوي التوبة فيها. أو في بعض الروايات يقول الحبيب قال الله جل وعلا يا رياح احمليه ويا ارض قربيه. وهو الذي عاش طيلة حياته على المعصية بل على كبيرة من الكبائر هي جريمة القتل. وهذا الكفل الذي عاش على الكفل والمعاصي. وهكذا كم من الناس لا يعلمهم الا خالقهم جل وعلا عاش على معصية وقبل ان يلقى الله بايام او بساعات تاب الى رب الارض والسماوات فقبل الله منه التوبة وغفر الله له الذنوب وستر الله عليه العيوب وختم الله له بالتوحيد فقال لا اله الا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. واعلموا بان الامر ليس بيسير. لا تظنوا ان نطق هذه الشهادة امر هين، كلا والله، فان اللسان في هذا الوقت هو الذي لا يتكلم. ان اللسان لا ينطق، ان اللسان لا يتكلم، بل ان الذي سيتكلم هو عملك. فكم من العلماء الذين ملأوا الدنيا بعلمهم وارتفعوا على الناس بكراسيهم ومناصبهم، كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بالدروس والمحاضرات، اسأل الله العفو والعافية، اذا ما جاءته لحظة الموت وجاءوا من حوله يلقنوه الشهادة ربما ما استطاع لسانه ان يتزحزح بنطق لا اله الا الله، لانه لا ينطق في هذه اللحظات الا الاعمال الصالحات. اقرأ قول الله جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله، وفقط، كلا، بل لا بد من الاستقامة على هذه القولة، لا بد من الاستقامة على طريق الايمان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يا الله يا الله، جناب على فراش النوم، فتأتيه الشياطين من كل مكان تريد ان تضله، تريد الشياطين ان تخرجه على غير الايمان. شيطان على يمينه، وشيطان على شماله، وشيطان عند رأسه، وشيطان عند قدميه، تجتاله الشياطين. شيطان يقول له قد يهوديا فانه خير الاديان، وشيطان يقول له قد نصرانيا فانه خير الاديان، وهكذا. ان كان من المؤمنين الصادقين، ان كان من المؤمنين المخلصين، يقول الله جل وعلا في حقهم: يثبت الله الذين امنوا. هينزل عليه التثبيت والثبات. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. وما هو القول الثابت يا ابن عباس؟ انه لا اله الا الله. يقول ابن عباس: ان القول الثابت هو لا اله الا الله. يتنزل عليه الثبات والتثبيت من رب الارض والسماوات. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. هكذا ان كان من المؤمنين الصادقين تتنزل عليه ملائكة التثبيت والثبات، كما قال الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تبشرهم ملائكة، تقول لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ينام على فراش الموت، ويأتيه ولده عبد الله ليلقنه الشهادة ويذكره بلا إله إلا الله، ولكن الإمام لا يتكلم إلا بكلمة واحدة، لا يصرخ إلا بها ولا ينطق إلا بها، يقول لا لا لا لا. ولما أفاق الإمام من سكرات الموت وقربات الموت وهول الموت سأله ولده وهو يبكي يا أبتي أقول قل لا إله إلا الله وأنت لا تقول لي إلا لا لا. فرد الإمام وقال لا يا بني أنا لا أتحدث معك ولا أتكلم معك بل شيطانات. جلس كل واحد منهما عن يميني وعن يساري يقول للأول يا أحمد لقد مدنا في دنياك ولو كنتنا اليوم ما أدركناك بعد اليوم. يا أحمد مد يهوديا فإنه خير الأديان. يا أحمد مد نصرانيا فإنه خير الأديان. وأنا أقول لا لا بل على دين محمد صلى الله عليه وسلم على لا إله إلا الله على كلمة التوحيد والإخلاص. أتدرون من هذا الذي ذهبت إليه الشياطين للمضلة؟ إنه إمام أهل السنة والجماعة إنه الإمام أحمد. فماذا يكون ظني بك وظنك بي وكيف يكون حالك وحالي؟ نسأل الله العفو والعافية. الشياطين لا تتركنا في الدنيا ولا عند الموت تريد أن تختم لك بالسوء والعياذ بالله. تقول لك مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية وأنت في هذه السكرات وفي هذه الكربات. لأن الموت في حد ذاته كربة، لأن الموت في حد ذاته فتنة، بل إن الله سماه مصيبة سماه مصيبة كما في آية سورة المائدة سمى الله الموت مصيبة. سكرة الموت سكرات. انتبه معي أيها الشاب، انتبهوا معي أيها المسلمون. ما ظنك وما حالك لو نزع منك أو لو تألم أو قطع عرق من عروقه؟ ماذا يكون حالك لو قطع عرق منك؟ تتألم ألما شديدا، تتألم ألما فظيعا. فما ظنك إن كان الذي ينزع ليس عرقا واحدا الذي تحس به بألمه من خلال وجود الروح فيه؟ لأنك لا تتألم إذا ما نزعت الروح منه. كما قيل سئل الشافعي عليه رحمة الله وقيل له يا إمام الروح هي التي تحمل الجسد أم أن الجسد هو الذي يحمل الروح؟ قال لكن الروح هي التي تحمل الجسد بدليل أن الروح إذا ما فارقت الجسد وضع الجسد جثة هاملة لا قيمة له. فأنت لا تتألم إلا لوجود الروح فيه. فإذا قطع عرق منك تتألم لوجود الروح فيه، فكيف يكون ظنك إذا ما كان الذي ينزع كله هو الروح؟ هو الروح الذي ينزع كله من جسده. سكرة عجيبة، كربة شديدة، سكرات الموت. وانتبه لأن لكل عضو من أعضائك ولكل جارحة من جوارحك سكرة بعد سكرة، وكرب بعد كرب، وضيق بعد ضيق، وهول بعد هول. والنازعات غرقا. ملائكة. والناشطات نشطا. يا الله يا الله. سكرات وخروجات وأهوال، كرب بعد كرب لكل عضو لكل جارحة. ينام على فراش الموت وقد فرضت أطرافه وارتعلت فرائصه واضطربت جوارحه وتجعد وجهه وبرز كل عضو بعد الآخر. أنفاسه صدره يعلو ويخلق. اجتمع الناس من حوله، أحضروا له الأطباء، أحضروا له الخبراء، وضعوا له التحاليل، وضعوا له الأدوية، جهزوا له كل شيء. إنه من هو؟ إنه صاحب المنصب، صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الأموال، صاحب القوى، صاحب الوزارات. ولكن الله جل وعلا قدر، ولا راد لقدره ولا راد لمشيئته. ولو كنتم في فروج مشيدة، أقول بأن مصيبة الموت في حد ذاتها تشتمل على ثلاث دوائر. الداهية الأولى أيها الأحباب هي سكرات الموت. وسكرات الموت أمر شديد وأمر فظيع، لأن لكل عضو سكرة، ولكل عضو كرب، ولكل عضو ألم وتألم. فينام صاحب الموت على فراش الموت وقد اصفر وجهه وارتعرت جوارحه واصفر لونه وبردت اطرافه، نام على فراش الموت واخذ كل عضو يسلم الروح الى العضو الذي يليه. بردت الاطراف وارتعدت الجوارح واضطربت الفرائض واصفر اللون وتجعد الوجه، واجتمع الاطباء من حوله، احضروا له الخبراء واحضروا له الاطباء واحضروا له العلماء واحضروا له الادويه. انه من هو؟ انه صاحب الوزارات وصاحب الاموال في الارصده، صاحب العمارات، صاحب السيارات، صاحب المنصب، صاحب الكرسي. احضروا له الاطباء من حوله، هذا يصنع كذا وذاك يفعل كذا. من اجل ماذا؟ من اجل ان يطيلوا في حياته وان يطيلوا في عمره. فاذا افاق من سكرات الموت نظر الى من حوله وهو في هذا الكرب وفي هذا الهول، نظر الى زوجه، الى اولاده، الى احبابه، وقال لهم: يا اولادي، يا اولادي، لا تتركوني، لا تتركوني، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. من منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ انا ابوكم، انا اخوكم، انا حبيبكم، انا من انا؟ انا الذي بنيت القصور، انا الذي عمرت الطور، انا الذي نميت التجارة، انا الذي نميت التجارة، انا الذي جمعت ومنعت. كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إلا كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، إنها كلمة لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، كلمة حقيرة، لأنها خرجت من حقير على الله. كان في دنياه يعاند شرع الله ويحارب الدعاء ويتحدى الله جل وعلا. خرجت زوجته سافرة، خرجت زوجته عارية، لم يصلي لله صلاة، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، لم يتقي الله جل وعلا ولم يراقب الله. كلا، انها كلمة هو قائلها، كلمة حقيرة لا يسمعها الله ولا جواب لها عند الله جل وعلا، ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون. سكرات الموت شديدة، تألم منها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الألم، كان بين يدي ركوة ماء، احمل بين يدي اناء فيه ماء، فيما بعد الحديث. فكلما اشتد النزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمنى يده في هذا الاناء، ثم مسح بالماء على جبهته، على الرجل الذي يرشح من جبينه، ثم قال: ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وذكر الامام المحاسبي عليه رحمة الله، ذكر المحاسبي ان الله جل وعلا قال لابراهيم الخليل: يا ابراهيم، كيف وجدت سكرات الموت؟ كيف وجدت الموت يا ابراهيم؟ فقال الخليل، خليل الرحمن: وجدت الموت يا ربي كثبود، اي كقطعة حديد صلبة، بين صوف مبلول، فنزعت، فانتزع معها كل شيء. فقال الله: انا وانا قد هونا عليك، انا وانا قد هونا عليك. وذكر المحاسبي عليه رحمة الله ايضا ان الله قال لموسى: يا موسى، كيف وجدت الموت؟ فقال موسى: يا رب وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة، كعصفور وضع على مقلاة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. هذه هي سكرات الموت. ويوم ان نزلت سكرات الموت بهارون الرشيد وافاق من سكراته وكرباته، نادى على من حوله وقال لهم: اريد ان تحملوني لارى قبر الذي سوفن فيه بعيني. فحملوا هارون، هارون الذي اعطاه الله ملكا عظيما، فكان يخرج فارى السحابة في السماء فيقول لها: ايتها السحابة في اي مكان شئت فانظري، انظري في اي مكان شئت، فوالله لسوف يأتيني خراجك ان شاء الله. اي مكان انزلت امطارك ومياهك سوف يخرج هذا الماء الزرع ويأتيني خراب هذا الزرع من اي البقاع. تنظروا الى عظمة الملك. هارون لما احتضر قال: احملوني لارى قبري بعيني. فحملوا هارون الى قبره، فنظر هارون الى حفرته وبكى، نظر هارون الى حفرته وبكى، وظل يبكي حتى ابكى من حوله، ثم رفع رأسه الى الله جل وعلا وقال: يا رب، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا الله، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. سكرة عجيبة، سكرة الموت. ثم بعد ذلك من الجوائز الثلاث التي تتعلق بالموت والتي تجعل الانسان غير الصادق يكتب له بسوء الخاتمة، انتبهوا، هذه اولا سكرة الموت، ثانيا رؤية ملك الارض. امر مرعب وامر عجيب. فلقد ذكر الامام ابو نعيم في حلية الاولياء عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وان كان هذا الحديث حديثا ضعيفا، قال: رؤية ملك الموت لأشد من ألف ضربة بسيف. ترى شيئا عجيبا تراه لأول مرة، لأنك سترى ملك الموت رأي العجب، ستراه أنت المحتضر، أنت الذي ستموت ترى ملك الموت، تعاين كل شيء، بل سترى مكانك في الجنة والنار. لحديث البراء بن عازب الطويل لا يتسع الوقت لذكره، والحديث خرجه الامام النسائي والامام احمد والامام الترمذي والحاكم، وقال صحيح على صرف الشيخين البخاري ومسلم. سترى كل شيء، ستعلم الحقائق واضحة، سيتبين لك كل شيء. وبعد ذلك ان اعظم هذه الدواهي الثلاث هي داهية سوء الخاتمة والعياذ بالله، سوء الخاتمة والعياذ بالله. اقول ان الامر بيد الله، ويحتاج الى ايمان صادق والى عمل مخلص. لماذا؟ استمعوا الى هذه العبارة: سوء الخاتمة امر خطير يحتاج الى امور ليختم الله جل وعلا لنا بحسن الخاتمة. كم من مسلم عاد وختم له بغير ايمان. قرأت في كتاب التذكرة للامام القرطبي وفي غيره ان امرأة مرت على رجل وسألته قائلة: يا هذا، اين حمام من شاب؟ وحمام من شاب مكان يتجمل فيه النساء. فلما نظر اليها هذا الرجل وقعت في قلبه فافتتن بها، فاشار الى باب داره وقال: هذا هو حمام من شاب. فدخلت المرأة الى هذا البيت، ولما علمت انها وقعت في فخ المعصية ارادت ان تزينها له حتى تهرب، فقالت: هل احضرت كذا وكذا؟ فخرج هائما على وجهه فهربت، فعاد الى بيته ليبحث عنها فلم يجدها، فخرج الى الشوارع والطرقات هائما يقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت أين الطريق إلى حمام الإنجاب، وظل الرجل يهدي بهذا الكلام حتى عاش طيلة حياته يقول هذا، ولما حضرته الوفاة وذهبوا يلقنوه لا إله إلا الله، كلما قالوا له قل لا إله إلا الله كان يرد على الحاضرين ويقول يا رب قائلة يوما وقد ضلت أين الطريق إلى حمام من جابي، وختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. وذكر القرطبي أيضا أن مؤذنا كان يعمل بالأذان في مصر، وصعد ذات يوم على سطح المسجد ليرفع الأذان، فوقعت عينه على امرأة في بيت رجل نصراني، فوقعت في قلبه وافتتن بها، فنزل الى الدار وقال اريدك لنفسي، قالت انت مسلم وانا نصرانية، فان اردتني فلتخرج من دينك ولتتنصر. قال لا مانع اتنصر من اجلك. فخرج الرجل من دينه وتنصر والعياذ بالله، ودخل ذات في هذا اليوم وخرج صعب على سطح هذه الدار لبعض شؤونه فسقط ميتا لم يقل بدنيا ولا بآخرة. وذكر ايضا الامام القرطبي في التذكرة ان احد الناس وكان يعمل تاجرا لما حضرته الوفاة جعلوا يلقنوه لا اله الا الله، فكان يكرر الارقام الحسابية فيقول 10 11 12 يا عم قل لا اله الا الله، وهو يكرر الارقام الحسابية والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. ما العمل؟ ان كان الامر وان القلوب بيد الله، وان دواهي الموت الثلاث تجعل الثابت حيرانا، فما العمل لينجينا الله جل وعلا من هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه. انتبه، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قمة العدل وقمة الرحمة. ويقول الإمام الدرجة بن حنبلي عليه رحمة الله، يقول ما علم على الإطلاق أن رجلا ختم له بسوء الخاتمة وقد استقام ظاهره مع باطنه، لا يختم بسوء الخاتمة والعياذ بالله إلا لمن اختلف باطنه مع ظاهره. من اختلف باطنه مع ظاهره هو الذي يختم له بسوء الخاتمة. فالأمر أيها الإخوان يحتاج إلى صدق في العمل، وإلى اجتهاد في الطاعة، وإلى متابعة للجماعة، وإلى التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما أنهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن الأمر يحتاج إلى استقامة في الظاهر واستقامة في الباطن. من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بخاتمة طيبة إن شاء الله جل وعلا. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة. إن عشت على التوحيد طيلة حياتك واستقمت عليه توفاك الله عليه. إن عشت للمباريات وللمسلسلات وللأفلام وللمعاصي والشهوات بعثت على ذلك، مت على ذلك وبعثت على ذلك، فإن الأمر جد خطير. إذا من رحمة الله وعدله وكرمه أن من استقام على طريق الإيمان واستقام على طريق الطاعة واستقام على طريق التوحيد واستقام على طريق السنة ختم الله جل وعلا له بالإيمان وختم الله جل وعلا له بالتوحيد فثبته الله جل وعلا عند الموت. يقول الفرجم الحنبلي يقال للملك إذا ما ذهب ليقبض روح العبد يقال للملك ثم رأسه فيقول أجد في رأسه القرآن. استقامة الصاحب في الدنيا أجد في رأسه القرآن فيقال للملك ثم بطه فيقال أجد في بطنه رائحة الصيام فيقال شم قدميه فيقول أشم في قدميه رائحة القيام فيقال عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. احفظ الله يحفظ. نرجع بقى نذكركم بالعبارة اللي قلتها في اول المحاضرة حق على الله لمن اتقى. احفظ الله يحفظ. حق على الله لمن اتقى ان يحسن الله بدايته وان يتولى الله رعايته وان يحسن الله نهايته. الامر بيد الله جل وعلا. الامر يحتاج الى ايمان والى استقامة والى صدق والى مجاهدة والى اخلاص والى يقين والى عمل والى جد والى اجتهاد والى طاعة. فانك اذا اردت ان تحصل على درجة الماجستير او على درجة الدكتوراه لا تنام الليل بل تواصل الليل بالنهار من اجل الحصول على شهادة ربما حرص احد الناس على ان يأخذها وابعدته عن الله جل وعلا. تفلسف بعد ذلك على الله وتحدى بعد ذلك شرع الله. هذا الذي يقول لماذا لا نخطئ البخاري. دكتور عظيم. لماذا لا نخطئ البخاري. ان البخاري رجل واننا نخطئ الرجال فلماذا لا نخطئ البخاري. وهو الذي ظل يجمع صحيحه قضى في حله وترحاله 16 عاما كاملا 16 سنة سفر فات ليسمع الصحيح. يقول لماذا لا نخطئ البخاري والذي اجمع جلة اهل العلم على صحة هذا الكتاب الى الحد الذي قالوا فيه انه اصح الكتب بعد القرآن الكريم. ويأتي عالم في عرف العلماء اخذ الدكتوراه ليتحدى الله جل وعلا بعد ذلك ويتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايها الاحباب ان الامر جد خطير ولكنني لا اقنط احدا ولا ايأس احدا فان الامر في غاية البساطة كما قال ابن رجب من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالايمان. هذه هي المحاضرة. من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالايمان ومن اختلف ظاهره او ناقض ظاهره باطنه ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهيا استقيموا على طريق التوحيد اتبعوا سنة محمد العزيز صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في الطاعة والعبادة واعلموا ان الله جل وعلا ان الله الكريم يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب ويكفر السيئات. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لا تيأسوا ولا تقنطوا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا بان الله سبحانه غفار لمن تاب وامن ثم عمل صالحا واهتدى لله جل وعلا. فهيا ايها الاحباب بادروا بالتوبة ولا تخوفوا فان الموت يأتي بغتة. اسأل الله جل وعلا ان يختم لي ولكم بحسن الخاتمة وان يختم لي ولكم بالتوحيد والايمان وان يخرجنا من هذه الدنيا على خير وان يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وان يمتعنا بالنظر الى وجهه يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وشكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.